أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريق ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهب الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. اللهم تقبل.